وأن عذابي هو العذاب الأليم. والمؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر، وإذا أمر لا يأتمر. فالقرآن يشتمل على الترغيب والترهيب. الأمر الثاني عباد الله أن ثلث القرآن تقريبا في القصص القرآني. قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكان مما يميز القرآن المكي على القرآن المدني أنه يشتمل على القصص القرآني الذي يثبت الله عز وجل به عباده المؤمنين، فيبين لهم عاقبة المتقين وجزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث عباد الله أن تلاوة القرآن وسماع القرآن يزيد الإيمان، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وما ازداد الإيمان وما قويت شجرة الإيمان في قلب العبد تكون أقوى وأجدر على مواجهة عواصف الشبهات والشهوات. الأمر الرابع عباد الله أن القرآن شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهو هداية للمؤمنين وشفاء للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي عازل يمنع دخول القرآن من آذانهم إلى قلوبهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن كتاب هداية، وكأنه ينادي عليهم بأن يسلكوا طريق الله عز وجل، ينادي عليهم بالهداية ولكنهم لا يسمعون لأنهم في ضلال بعيد، لأنهم بعيدين جدا عن الهداية، كمن ينادي على شخص وهو في مكان بعيد جدا فهو لا يسمعه، فهم لا يسمعون نداء القرآن ولا يسمعون هداية القرآن. فتن عباد الله يرقق بعضها بعضا ويذبع بعضها بعضا، إعلام فاجر ماج يشيع الشبهات ويشيع الشهوات ويشوه الإسلاميين ويزين الباطل ويشوه الحق، حتى أثر في قلوب كثير من الناس فجعلهم يتنكبون لدينهم، وجعلهم يحاربون الذين يلتزمون بشرع الله عز وجل، والذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وجعلهم يؤثرون المذاهب العلمانية والليبرالية، يؤثرون الضلال على الهدى، ويؤثرون المذاهب الأرضية والقوانين الوضعية على شريعة الله عز وجل. جن جنونهم لما نص الدستور على الشريعة الإسلامية وعلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإذا بالعلمانيين وإذا بأذنابهم في الخارج والداخل تقوم قيامتهم من أجل أن يغير الدستور، ومن أجل أن يمحى عن مصر صفة الشريعة الإسلامية، ومن أجل أن تكون مصر كأوروبا الكافرة أو أمريكا الفاجرة. قامت قيامتهم عباد الله ثورة على الشريعة، واغتر بذلك كثير كثير من المسلمين الذين لم يعرفوا قدر الشريعة، ولم يعرفوا أن عز الأمة في شريعة الله عز وجل، وفي الرجوع إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. يريدون أن يحولوا بين الأمة وبين أسباب عزتها وكرامتها. نقول ينبغي للأمة عباد الله أن تعود إلى مصدر عزتها وكرامتها. ينبغي أن تعلم أن عزها في شريعة الله عز وجل، وأن عزها في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الغرب الكافر يريد أن تبقى الأمة ذليلة وتابعة للغرب الكافر، فإذا بهم يحركون أذنابهم في الداخل والخارج من أجل أن يتغير، من أجل أن يتغير دستور الأمة الذي صوت عليه الشعب المصري والذي أراده الشعب المصري. فكان هذا الانقلاب عباد الله. وفي الواقع لا أخفيكم بأن 25 يناير لم تكن ثورة، وإنما كان انقلابا عسكريا. والثورة ينبغي عليها أن تزيل النظام السابق بالكلية، كما حدث في الثورة الفرنسية لما قالوا اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك، فتخلصوا من تسلط الكنيسة، وتخلصوا من الملوك الظلمة ومن الإقطاعيين. ولكننا في مصر عباد الله لم نتخلص من هؤلاء، فالذين يريدون أن يعيدوا النظام السابق مرة ثانية هم هذا الإعلام الفاجر، إعلام مبارك، وهم كذلك هذا، وهم كذلك هذا القضاء، قضاء مبارك وداخلية مبارك، وإن شئت قلت وجيش مبارك. هؤلاء بقوا جميعا، وهم يريدون أن تعود الأمة مرة ثانية إلى عصر البلطجة، وإلى العلمانية والليبرالية، وإلى أن ينحوا شريعة الله عز وجل فتن كقطع الليل المظلم عباد الله. واستطاعوا بالإعلام أن يروجوا على الدهماء والعامة، وأن يصوروا لهم أن شريعة الإسلام فيها الظلم وفيها التضييق، وأنهم لا يمكن أن يسعدوا حتى ينبذوا شريعة الله عز وجل. فكانت هذه الفتن التي نعيشها اليوم. في الواقع لم يزل النظام بالكلية، وإنما بقيت جذور النظام، وإنما ذهب رأس النظام، فأرادوا أن يعيدوا الرأس مرة ثانية. لا يشترط في شخص مبارك أو أحد أبنائه، بل يريدون أن يعود نفس النظام ولو بأسماء أخرى من نفس نظام مبارك. وهذه الممارسات التي تجري اليوم عباد الله على أرض مصر هي نفس الممارسات التي كانت في الزمن السابق قبل ثورة 25 يناير، تجاوزا أنها ثورة ولم تكن ثورة، بل كانت انقلابا عسكريا ناعما، كما أن ما حدث كذلك في 30 يونيو هو كذلك انقلاب عسكري، ولكن في الواقع لم تقم ثورة. والشعب المصري يحتاج إلى جهد الدعاة إلى الله عز وجل، يحتاج إلى مزيد من الجهد من أجل أن يعرف أن عزه في شريعة الله عز وجل. والحركة الإسلامية كذلك تحتاج كذلك إلى وقت حتى تصلح لقيادة البلاد وقيادة العباد، تحتاج إلى معالجة كثير من الآفات، تحتاج عباد الله إلى أن تعز دين الله عز وجل حتى يعزها الله عز وجل. فتن كثيرة عباد الله، فما هو الواجب علينا تجاه هذه الفتن؟ ما هو الواجب علينا عباد الله؟ الواجب علينا أولا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عوامل الثبات كذلك عباد الله أن نعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين،

وأن جند الله عز وجل هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لما حدثت الهزيمة في غزوة أحد لمخالفة بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عز وجل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ينبغي ألا نصاب بالإحباط وباليأس من نصر الله عز وجل وباليأس من أن يعود الإسلام مرة ثانية ومن أجل أن تغفر راية الإسلام مرة ثانية. فقد كانت هزيمة أحد وشج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكثرت البيضة على رأسه وكثرت رباعيته فأشيع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. وترك بعض الصحابة القتال وجلسوا وقالوا على من قاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعضهم أهدى سبيلا فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه. حتى طمع أبو سفيان الحرب في أن يستاصل شافة المسلمين فأراد أن يعود إلى المدينة من أجل أن يقضي على المسلمين قضاء نهائيا. وندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الكرام إلى الخروج إلى حمراء الأسد فخرجوا على ماء من جراح والله عز وجل ذكرهم في هذا الموقف الإيماني. فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من ساء الإسلام عباد الله في هذه الدولة فالقويت شوكة المسلمين بعد ذلك. وكانت غزوة الأحزاب في السنة الخامسة بعد عامين من غزوة أحد وانتصر المسلمون. ثم كان صلح الحديبية في السنة الثالثة من الهجرة وفي السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مكة الفتح المبارك. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب وحتى وقف الثالث المسلم بعد ذلك على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرس هذا لخضتك بفرس هذا. وكان خالد يقول للروم وقد تحصنوا بالحصول أيها الروم انزلوا إلينا فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. لا تضار عباد الله بشيء من الإحباط فالعاقبة للمتقين وللإسلام جولة ودولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والمعلوم أن الفتوحات الإسلامية الأولى لم تعم المعروف من الأرض مع أن الأرض جميعا لم تكن معروفة. نصف العالم تقريبا كان مجهولا لا يعرف. فهذا يدل على أن الإسلام سوف يعود أقوى من المرة الأولى وأنه سوف يعم كل الأرض ولا يطلب الله بيت بدر ولا غضب إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فهذا من عوامل الثبات الثقة في نصر الله عز وجل وفي وعد الله عز وجل. وكان الصحابة يعذبون في مكة وتنزل الآيات القرآنية تبشرهم بالنصر والتمكين. فنزل قوله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر ووجب جمع الكفر في اول لقاء بين الكفر والايمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فتناظر عباد الله قد يعلو على الحق في فترة من الفترات لغفلة أهل الحق أو التقصير في نصر الحق، ولكن هذا الظهور عباد الله وهذا العلو علو مؤقت، ولكن العلو الدائم لأهل الإيمان. قال عز وجل: وأتقوا الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعلون بعقيدتكم بشريعتكم، أعلون بجهادكم وبذلكم لأعداء دين الله عز وجل. وإذا كان يحصل هذا الإخفاق في مصر للتيار الإسلامي فنحن نسمع الانتصارات المتتالية في سوريا وفي أرض الشام، فالله عز وجل يعد المؤمنين بانتصارات في أرض الشام لأهل السنة والجماعة، يسيطرون على أكثر من 80% من الأرض، ويوشك عن قريب أن يزول هذا الحكم النصيري الكافر وأن تكون الدولة في أرض الشام للإسلام وأهله. فنقول ينبغي أن نصاب الإحباط، قتل الخليفة الأنو التتري وقتل مليون مسلم، قتل في يوم واحد 1200 من العلماء ومن الوجهاء ومن القضاة والمفتين. هل انتهت دولة الإسلام بالغزو التتري وبعد قتل الخليفة وقتل مليون مسلم؟ فانتهض الإسلام مرة ثانية وافتتح البلاد مرة ثانية، وفي الدولة العثمانية كانوا يسيطرون على أوروبا بالكامل، وأن يفتحوا أوروبا بالكامل لولا غزو الروافض الشيعة لعاصمة الخلافة، فاضطر الخليفة العثماني أن يرجع إلى عاصمة الخلافة من أجل رد الغزو الباطني. فنقول للإسلام دولة وللإسلام جولة عباد الله، ولكن ينبغي أن يبذل الناس في دين الله عز وجل، وأن يعزوا دين الله عز وجل، وأن يرفعوا رايه الله عز وجل حتى يرفعهم الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما ينبغي علينا عباد الله أن نثق بنصر الله عز وجل، وأن نعلم أن العاقبة للمتقين، وأن جند الله عز وجل هم الغالبون. ينبغي كذلك أن نعرف زيف الباطل، وأن الباطل ينتفش ويعلو كأنه ظاهر وكأنه محيط وكأنه دائم الظهور، ولكن إذا واجه الحق الثابت لا ينبذ هذا الباطل أن يضمحل، وأن تكون العاقبة للمؤمنين. فينبغي أن نعرف زيف الباطل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في الفتح المبارك، ظل يؤدب الأصنام حول الكعبة 360 صنما، وهو يقول: وقل جاء الحق وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فالباطل زهوق عباد الله، فلا يفرح أعداء الإسلام، لا يفرحون بجولة عارضة تمحيصا للمؤمنين، ويتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء. فدولة الإسلام قادمة بإذن الله عز وجل. من عوامل الثبات على الحق كذلك عباد الله أن نثبت على دين الله عز وجل، وأن نستجيب لله عز وجل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينبغي أن نستجيب لله عز وجل، ينبغي أن نفعل ما نهى به طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب النصر والتمكين ومن عوامل الثبات على الدين المتين، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حدثت هزيمة أحد نتيجة لمخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يحصل المخالفة، ولكنهم ظنوا أن المعركة انتهت وأن عليهم أن يشاركوا في جمع الغنائم، فتحول النصر إلى هزيمة. قال عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فينبغي أن نزداد تمسكا بدين الله عز وجل حتى تنهض، حتى ينهض الإسلام من جديد، وحتى تعود الحركة الإسلامية قوية مرة ثانية. ينبغي أن نستمسك بطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من عوامل الثبات على الحق. كذلك عباد الله، أن نكثر من النظر في بعد استكمال الفرائض، لأن هذا يقوي شجرة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضي عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ينبغي أن نكثر من النوافل. ونحن في شهر عباد الله، نحن في شهر رمضان المبارك الذي يستوعب كل الطاعات وكل العبادات، ففي شهر رمضان عباد الله فرصة للمغفرة، صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. في شهر رمضان نتضرر على تقوى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتدرب على أخلاق الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دار الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاج عن الإثم، ومطردة للداعي عن الجسد، وفرصة للتدرج على أخلاق الصالحين لعلنا نصير بعد ذلك من الصالحين، وفرصة للتوبة إلى الله عز وجل، وفرصة للدعاء. ولذلك قال عز وجل في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعباد في شهر رمضان المبارك يستجيبون لله عز وجل بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والعمرة وغير ذلك، فهم على أمل أن يستجيب الله عز وجل لهم. رمضان فرصة لتلاوة القرآن لأنه شعر القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاد جبريل القرآن مرة في رمضان، وفي السنة الأخيرة عرضه القرآن مرتين. فنقول: ينبغي علينا أن نكثر من النوافل، فإن هذا من عوامل الثبات على دين الله عز وجل، من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن نتعلم العلم النافع. فإن الفتنة إذا أقبلت عليك كل عالم، وإذا أدبرت عليك كل جاهل. والعبرة هي أن تعرف الفتنة وهي مقبلة، فإذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عليك كل جاهل. فينبغي أن نتعلم العلم النافع عباد الله. فهذه جملة عوامل من عوامل الثبات على دين الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين برد فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعدنا بالإسلام خالدين، وأعدنا بالإسلام خالدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا فرارنا. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، فأظهر منا وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احي دماء المسلمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن مع المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل باسهم بينهم شديدا، اللهم اجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام واعوانه وانصاره، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا ينقضي شهر رمضان المبارك حتى تبلغ أعيننا بنصر الإسلام في كل مكان ورفع رأيك في كل مكان. اللهم اخذ الكافرين، اللهم اخذ الكافرين والمنافقين. اللهم ارفع بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا مسلما، وردهم اليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.